بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد حفظه الله. نتابع معا قراءة المتن مع عنوانة وتعليقات الشيخ المحقق. الفقرة 584. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، فبين أن القراءة غير المقروء. قال في هامشه: وجه الاستدلال مثل ما تقدم أن النهي عن القراءة حال الركوع لا عن القرآن، فدل على الفرق بينهما. انتهى من هامشه. الفقرة 585. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع. 586. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. 587. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. 588. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي. 589. وعن جعفر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع. 590. قال أبو عبد الله: وقال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. فالإبلاغ والإنذار من نوح، وهو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله، وأما الغفران فإنه من الله، لقوله عز وجل: يغفر لكم من ذنوبكم. ثم قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فذكر الدعاء سرا وعلانية من نوح، وذكر فعل نوح بقومه، ثم قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فذكر خلق الله طورا بعد طور. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال في هامشه: تتمة الآية ليس في الأصل وها. والشاهد من الآية الأولى أن سعي الإنسان هو عمله الذي يجازى عليه، ويدخل في ذلك قراءة القرآن. وأما الآية الثانية فوضح المؤلف وجه الاستدلال به، وهو أن فعل نوح عليه السلام هو الإنذار والدعوة إلى الحق والأمر بطاعة الله تعالى، وأن الله تعالى يغفر لهم إن أطاعوه. ففرق بين فعل الله تعالى وبين فعل المخلوق. وهكذا قوله: وقد خلقكم أطوارا، فخلقهم طورا بعد طور، هو فعل الله ووصفه. وأما قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ففيه إضافة الأصوات إلى العباد والجهر بالقول كذلك، وأن هذا من أعمالهم وأوصافهم، ولهذا توعدوا بحبوط العمل إذا عصوا الله تعالى برفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف كرر هذا ووضحه بما لا مزيد عليه. انتهى من هامشه. 591. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت، فجلس في بيته وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول، وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال إنه يقول كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل وقد تكفن وتحنط، فقال بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل رحمه الله. الفقرة 592. قال أبو عبد الله وقد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة. 593. حدثني أبو يعلى محمد بن الصلت قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. قال في هامشه لم أجده وإسناده لا بأس به، والشاهد منه تسمية رفع الصوت بالقرآن عبادة، فدل على أنه عمل للعبد وأعمال العباد مخلوقة. انتهى من هامشه. 594. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل قال اسمع مني على حرفه. قال في هامشه لم أجد في شيء من المراجع التي وقفت عليها، ولعل المراد أنه إذا سئل عن القرآن وما يقرأ به قال للسائل اسمع مني، فقرأ على حرفه أي على حرفه الذي يقرأ به، وهو أحد الحروف السبعة. والشاهد منه لمقصود البخاري رحمه الله قوله اسمع مني، فأضاف الصوت المسموع إليه. انتهى من هامشه. الفقرة 595. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. حدثنا به عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. 596. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى هذيل قال جاورت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني بياضة من الأنصار، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. 597. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. 598. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به خلطتم علي القرآن، يقول علت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي فخلطتم علي. 599. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضهم على بعض صوته، ولا يخلط على الناس في جهرهم وأصواتهم، ولم ينهى عن القرآن ولا عن كلام الله الذي كلم به موسى من قبل أن يخلق هذه الأمة. قال في هامشه محل الشاهد منه أن النهي في هذه الأحاديث إنما هو على رفع الصوت بالقرآن والجهر به الذي يسبب التشويش، ولا يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن القرآن نفسه، فدل على التفريق بين القراءة والمقروء. انتهى من هامشه. الفقرة 600. حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. قال في هامشه وقال الترمذي عقبه الجزء الخامس 181، ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. وقال البيهقي وقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا والله أعلم لأن إخفاءها يكون أبعد من الرياء، وكذلك قراءة القرآن. انتهى من هامشه. الفقرة 601. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا معن عن معاوية مثله. 602. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء أنها قالت ولذكر الله أكبر وإن صليت فهو من ذكر الله، وكل خير تعمله فهو من ذكر الله، وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله، وأفضل ذلك تسبيح الله. قال فيها مشي والمقصود من هذا الأثر أن أفعال العباد من الطاعات وتركهم للسيئات يدخل في عموم ذكر الله تعالى، والمراد ذكر العبد ربه، ويدخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. انتهى من هامشه. الفقرة 603. وقال موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الفقرة 604. وقال بعضهم في قوله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء قال الصوت الحسن. الفقرة 605. وقال الله عز وجل عن جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، فبين أن التنزل غير الأمر. قال في هامشه فالأمر كلامه سبحانه، وتنزل الملائكة بالوحي وغيره فعل لهم، ففرق بين ما قام بالخالق وبين ما قام بالمخلوق. انتهى من هامشه. الفقرة 606. حدثنا أبو نعيم وخلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. الفقرة 607. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد. عنوان بيان سبب الغلط في هذه المسألة. الفقرة 608. وقال بعضهم إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه إذا لم يعرفوا المجاز من التحقيق ولا الفعل من المفعول ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا ولا الصدق لما صار صدقا. قال في هامشه في هذا بيان فقه البخاري رحمه الله، وذلك في تعليل الأقوال ومعرفة أسباب وقوع الناس في الخطأ والباطل. ومن هذا الباب قول أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. انتهى. وقول ابن تيمية رحمه الله ما زلت أتعجب من هذا القول وكيف يقوله عاقل، والفرق واضح من السؤال بالشخص والاستغاثة به، وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجهال، فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. انظر تلخيص الاستغاثة الجزء الأول 80 وتزمري صفحة 107 وغيرها. انتهى من هامشه. الفقرة 609. قال أبو عبد الله فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس وجدته بحرا، وهو الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيقه أن مشيه حسن، ومثل قول القائل علم الله معنا وفينا وأنا في علم الله، إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق، ومثل قول القائل النهر يجري، ومعناه أن الماء يجري، وهو التحقيق، وأشباهه في اللغات كثير. 610. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. 611. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. 612. ورواه غندر وابن المبارك وعمر بن مرزوق عن شعبة. 613. حدثنا مسدد قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كنهر عذب يجري على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فما يبقى من الدرر شيء. الفقرة 614. وعن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عنوان: إثبات البخاري الأفعال الاختيارية لله تعالى. الفقرة 615. قال أبو عبد الله وأما الفعل من المفعول فالفعل إنما هو إحداث الشيء والمفعول هو الحدث، لقوله خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض مفعوله، وكل شيء سوى الله بصفاته فهو مفعول، فتخليق السماوات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل، وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله، ففعله من ربوبيته حيث يقول كن فيكون، والكن منه صفته، وهو الموصوف به، لذلك قال رب السماوات ورب الأشياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. 616. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم سمع أبا هريرة أن أبا بكر قال يا رسول الله أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قلوا إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. 617. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة فذكر الحديث. 618. رواه معاذ وبهز عن شعبة. 619. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رب كل شيء ومليكه. 620. حدثنا قتيبة حدثنا هشيم بهذا. عنوان: بيان المؤلف لمعنى الصدق والكذب. 621. قال أبو عبد الله وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، إنما هو الفاعل والفعل والمفعول، فالفعل صفته والمفعول غيره، وبيان ذلك في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يرد بخلق السماوات السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات، وكذلك فعل جملة الخلق، وقوله ولا خلق أنفسهم، وقد ميز الفعل والنفس ولم يصير فعله خلقا. الفقرة 622. قال أبو عبد الله وأما الوصف من الصفة فالوصف إنما هو قول القائل حيث يقول هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد، فالطول والجمال والحدة والثقل إنما هو صفة الرجل وقول القائل وصف، وكذلك إذا قال الله رحيم والله عليم والله قدير فقول القائل وصف وهو عبادة، والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذه صفاته. قال في هامشه: هذا التفريق بين الصفة والوصف هو ظاهر كلام البخاري، وهو ما يتبادر إلى الذهن، ولكن من حيث كون الوصف والصفة مصدرين فإنه قد تقدم أن المصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول وقد يطلق على مجموعهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في قل هو الله أحد أحبها لأنها صفة الرحمن، وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنا، وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث 335 وغيره، وانتهى من هامشه. الفقرة 623. وأما الكذب من الصدق فقول القائل فلان هاهنا وهو غائب فهو كذب، فلو كان حاضرا لكان صدقا، والكلمة واحدة، وإنما صار صدقا وكذبا لحال المعنى. ولذلك لو أن رجلا قال إن الله رحيم ويرحم، والله عليم ويعلم، والله قدير ويقدر، والله سميع ويسمع، ولم يكن لقوله معنى كما وصفنا في شأن الكذب والصدق، لكان قوله كذبا، وإنما صار هذا القول عبادة وطاعة لحال المعنى. عنوان: ذكر المؤلف لأقوال الناس في مسألة الفعل والمفعول. الفقرة 624. قال أبو عبد الله: واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل، فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله، وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله، وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد، لذلك قالوا لكن مخلوق. وقال أهل العلم التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، يعني السر والجهر من القول. ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق. عنوان: ذكر شبهة لبعض المخالفين والجواب عنها. الفقرة 625. ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في المصحف، ولكن أقول القرآن بعينه في المصحف. قال في هامشه: هذا النص يوضح أن مخالف البخاري في هذه المسألة من اللفظية المثبتة، فهم يزعمون أن صفة الكلام حلت في المصحف وفارقت ذات الله تعالى. ومنهم من يزعم أن الصوت المسموع هو الصوت القديم، ويؤكد هذا ما سيأتي من قول البخاري في الرد على المخالف، ويقال له: أيرى القرآن في المصاحف؟ فإن قال نعم فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا، وهذا رد لقوله جل ذكره: لا تدركه الأبصار. وإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الحق. وليس في إثبات أن القرآن في المصحف أو إثبات أن كلام الله في المصحف أو الكتاب أن ذلك كوجود الصفة بالموصوف، مثل وجود العلم والحياة في محلهما، فلا يعني القول بأن القرآن في المصحف أن صفة الله فارقته وحلت في غيره. ومن زعم هذا فقد قال الباطل بإجماع المسلمين، والقرآن تكلم الله به، فكلامه هو صفته التي قامت به سبحانه، تكلم به بحرف وصوت، وإذا كتب كلامه في ورق فإن نفس الكلام هو الذي كتب، فالخط يطابق اللفظ، واللفظ يطابق المعنى ويدل عليه، والمعنى يطابق الحقائق الموجودة. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 382-386. فالكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف والعرض بالجوهر بحيث تصير صفة له، ولا هو فيه كما يكون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حين آخر، كما أنه ليس هو فيه مجرد دليل محض على كلام الله تعالى، بل هو قسم آخر معقول بنفسه، ولا يجب أن يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجه، بل الناس بفطرهم يفهمون معنى الكلام المتكلم في الصحيفة، ويعلمون أن كلامه الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل في غيره، بل ما في الصحيفة مطابق للفظه، ولفظه مطابق لمعناه، ومعناه مطابق للخارج. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 414. انتهى من هامشه. قال: ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في المصحف، ولكن أقول القرآن بعينه في المصحف، يلزمك أن تقول إن من ذكر الله في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرهما وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار عاينتهم بأعيانهم في المصحف، لأن فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب، ويلزمه أكثر من هذا حين يقول الله في المصحف، وهذا أمر بين لأنك تضع يدك على هذه الأحرف وتراها بعينك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يشك عاقل بأن الله تعالى هو المعبود. وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو قرآن، وكذلك جميع القرآن هو قوله، والقول صفة القائل، والقائل موصوف به. قال في هامشه: وينظر في تحقيق هذه المسألة وبيان معنى مراتب الوجود الأربعة العيني والذهني واللفظي والرسمي، مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 239 و289 و382 و388 و565 والجزء الثامن 424. انتهى من هامشه. قال: فالقرآن قول الله عز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخلق، لقوله فقرأوا ما تيسر منه، وقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، والقراءة فعل الخلق وهو طاعة الله، والقرآن ليس هو بطاعة، إنما هو الأمر بالطاعة، ودليله قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال إن الذين يتلون كتاب الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 626. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها مدكر، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا. 627. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. 628. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة بهذا. 629. حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا. الفقرة 630. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا. قال في هامشه: تقدم وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء رقم 3341 بنفس هذا الإسناد. قال مجاهد: يسرنا هونا قراءته، وقوله سمعت عبد الله يقرأها مدكر أي بالدال المهملة. قال ابن حجر: وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة، وهو منقول أيضا عن قتادة، انظر فتح الباري الجزء الثامن 618. انتهى من هامشه. الفقرة 631. قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فذلك كله مما أمر به، ولذلك قال: وأقيموا الصلاة. والصلاة بجملتها طاعة لله، وقراءة القرآن من جملة الصلاة، والصلاة طاعة الله، والأمر بالصلاة قرآن، وهو مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على اللسان، والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. الفقرة 632. ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون الله ويحفظونه ويدعونه، فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيه، والخالق الله بصفته. عنوان: مناقشة المؤلف لبعض المخالفين. الفقرة 633. ويقال له: أيرى القرآن في المصاحف؟ فإن قال نعم فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا، وهذا رد لقول الله جل ذكره: لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يدرك الأبصار. فإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الحق، ويقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون؟ فإن قال لا قيل له: هل يكون اللون إلا في الجسم؟ فإن قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى. قال في هامشه: كتب في هامش الأصل هنا بلغ مقابلة في الثامن على المنقول منه ولله الحمد، انتهى. والمؤلف يبين أن الذي في المصحف هو كتابة القرآن، والكتابة التي هي شكل الخط ولون المداد فعل العباد، وأما القول فلا يرى وإنما يسمع ويكتب، والقول صفة القائل قائم به. ويوضح هذا معرفة أن الوجودات أربعة: وجود بالأعيان، ووجود بالأذهان، ووجود باللسان، ووجود بالبنان. ويعبر عنها بالوجود العيني والذهني والبياني والرسمي. والمقصود أن وجود القرآن في المصحف ليس كوجود الأعيان المشاهدة، وإن كان له وجود حقيقي، فقد اتفق المسلمون على أن القرآن في المصحف. انظر شرح كتاب التوحيد الغليمان الجزء الثاني 373، انتهى من هامشه. الفقرة 634. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. الفقرة 635. حدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القراءة فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. الفقرة 636. حدثنا أحمد بن حفص النيسابوري قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هو ابن طهمان، عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. قال في هامشه: قال ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 12: والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله إليه وأوحاه إليه. وقال ابن حجر في الفاتح الجزء الثالث 455: قيل المراد بالقرآن القراءة، والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته. وقيل المراد الزبور، وقيل التوراة، وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه. وإنما سماه قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن، أشار إليه صاحب المصابيح والأول أقرب. وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ، وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة. قال قتادة: كنا نتحدث أن الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء، ليس فيها حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، بل كان اعتماده على التوراة. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير، انتهى من هامشه. وينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.